الحمد لله رب العالمين. وقفنا عند السؤال الثاني والسبعون. قال ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ احنا ذكرنا ما هو توحيد الأسماء والصفات، ما معنى أنك توحد، أنك موحدا في الأسماء والصفات. انا هقفل وامشي. ها تعرف عبد العزيز؟ طب مش رافع ايدك ليه؟ مكسوف. هم تعرف عبد الفتاح؟ ها ها الاخوه هناك تعرفوا كده. ما معنى انك توحد الاسماء والصفات؟ طيب ما هو معتقدك في الاسماء والصفات؟ هي هذا هو. من غير تحريف، اثنين، ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. فإنك إن فعلت ذلك صرت موحدا في الأسماء والصفات. لو أنك مثلت كيفت ستقع هنا في الإيه؟ في الشرك، لأن هناك شرك في الأسماء والصفات. واضح؟ إحنا كنا الشرك ما تعرفه؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فحينما يقول يده كيدي، ها، أو في يكيف يدا لله عز وجل كيد المخلوقين، وهذا شرك أيضا في الصفات. واضح هذا الكلام؟ فيقول هنا ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. الإلحاد هو الميل من الحق إلى الباطل، هذا يسمى إيه؟ إلحادا. لغة كل من مال عن الحق إلى الباطل يسمى إيه؟ يسمى فلان ألحد. لذلك عندك اللحد، لذلك هو إيه؟ مائل. مفهوم هذا؟ لكن صارت هذه الكلمة تطلق عرفيا على الملاحدة الذين لا يؤمنون بالخالق. لذلك لا تتكلم لغة لرجل مثلا مبتدع أو رجل خالف الحق تقول له أنت ألحدت. مفهوم؟ لما؟ لأن هذه الكلمة إذا سمعت تنصرف إلى الذهن إلى الذي لا يؤمن بالخالق. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هنا قول ابن مسعود حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. إذن الشاهد هنا إيه؟ إذا كان هناك المصطلح، وهذا المصطلح له تعريف شائع عند الناس، مفهوم؟ فإما أن تفصل وإما ألا تذكره، إما أن تفصل وإما ألا وإما ألا تذكره. قال ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته هو ثلاث أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه. قال وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون، يبقى يريد بالمشبه هنا من؟ ها؟ الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين. لكن هنا سؤال، الذين يكيفون، هل هناك فرق بين التكييف والتمثيل أم أن التكييف والتمثيل شيء واحد؟ ها؟ هناك إيه؟ كل يا حسين فرق، إيه الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ها؟ مماثلة الصفة فيه؟ يعني يقول إيه مثلا؟ يقعد كده قاعد لوحده يفكر وجه الله عز وجل كوجه فلان أو كوجهي له العين والشعر والرأس والذقن، تعالى الله عما يقول. هذا يسمى إيه؟ ها؟ تكييفا، أي مماثلة الصفة بصفة مخلوق في ذهنه. لذلك هنا تأتي الضابط، كل ما دار في بالك فالله إيه؟ خلاف ذلك. وقد ذكرنا الفارق بين هذا الضابط عند أهل السنة والضابط عند الأشاعرة. طيب الممثلة هو تكييف الصفة في الواقع، يقول يده كيد فلان، يبقى هذا يسمى إيه؟ يسمى تمثيلا. واضح؟ بعضهم يذكر التكييف والتمثيل في شيء إيه؟ في شيء واحد، والصحيح ألا. مفهوم؟ وبعضهم يذكر التشبيه مقابل التمثيل ومقابل التكييف. لا، يعرض عن كلمة التشبيه من غير تشبيه ولا تكييف، يعرض عن كلمة التشبيه. لذا ابن تيمية أعرض عن كلمة من غير تشبيه في الوسطية. ليه؟ لأن ها كل عام، لأن هناك مشابهة في اللفظ، صحيح؟ الله عز وجل أثبت أن لك إيه؟ سمع وبصر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت له، ها؟ سميعا بصير، ليس كمثله شيء وهو. إذن هناك إيه؟ مشابهة في الإيه؟ في الاسم فقط واللفظ فقط، لكن لا يستلزم من الإثبات التكييف والتمثيل. فالله عز وجل له سمع وبصر يليقان بذاته العلية سبحانه وتعالى، وأنت لك سمع وبصر يليقان إيه؟ يليقان بذاتك أنت. واضح هذا؟ فلا يستلزم من الإثبات التكييف والتمثيل، لا. لذلك ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، صحيح؟ هذا اسمه مسجد، وأمامنا أيضا مسجد اشترك في الإيه؟ لكن هل اشترك في الكيفية؟ لا. هذا قلم وما معك قلم، لكن هل اشترك في حينما يشترك في الاسم يشترك في الكيفية؟ لا. هذا هاتف وهذا هاتف، اشترك في الإيه؟ في الاسم. هل اشترك في الكيفية؟ الجواب لا. فلا يستلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الكيفية. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، هل ينزل كنزولك أنت؟ أنت لك نزول يليق بك، وله نزول يليق ليس كمثله شيء. استصحبها في الصفات، واضح؟ قال الثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان. النفاة المعطلة التعطيل هو الإخلاء، يعني أنا حينما مثلا أشرب هذا الكوب ثم صار فارغا، أنا اسمي إيه؟ لغة ها أخليته عطلته، كما قال تعالى في سورة الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني بئر معطلة يعني خالية من الماء. واضح هذا الكلام؟ فهؤلاء المعطلة يعني أخلوا الذات العلي عن الصفات، فنفوا عنه الإيه؟ نفوا عنه الصفات، وهم المعتزلة، أو يثبتون سبع فقط وينفوا عنه الباقي كما هم الأشاعرة اللي هو مذهب الأزهر. واضح الكلام هذا؟ فهمت كده؟ يبقى دي اسمهم الإيه؟ اسمهم المعطلة. يبقى هذا المعطل يعني الذي نفى. طيب حينما نفى، نفى بأي شيء؟ ما هو احنا عندنا واحد مثل، واضح؟ ورجل كيف، مثل يعني يده كيد فلان أو يده كيد كذا في الذهن. ورجل آخر عطل، قال لا ليس له يد أصلا وليس له عين أصلا ولا عطل. لما؟ كي لا يكون ممثلا. هيقول لك كذا، يقول لك أنا لما أثبت لله اليد، أثبت لله السمع، أثبت لله البصر، إذا أنا أشبهه بمين؟ بالمخلوق، فأنا أنفي عنه كل هذا مطلقا. فهنا عمل إيه؟ عطل. واضح الكلام كذا؟ عطل يعني نفى عنه أصل الصفة، مفهوم؟ مقابل لإيه؟ لهذا الذي غلى، وهذا الذي فرط، وهذا الذي أفرط. لكن أهل السنة يقولون إيه؟ أهل السنة يعني المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الأشاعرة لا يسمون بأهل السنة، الماتريدية لا يسمون بأهل السنة. واضح إن هذا الاسم الشريف لا يسمى به إلا من لا يحتج إلا بها أي بالسنة، ولا يقول إلا بها أي بالسنة، ولا يوالي ولا يعادي إلا فيها أي في السنة، ويعلم كتبها ويرد على مخالفيها، يستحق هنا اسم هذا الاسم الشريف. مفهوم هذا الكلام؟ هذا معنى الإيه؟ معنى التعطيل، يعني أنه نفى. واضح هذا؟ يقول لك خشية أن أشبهه بإيه؟ خشية أن أشبهه بالمخلوق. بنقول له طيب هل لله عز وجل ذات؟ هل لله ذات؟ ما هو لو قال لا صار مع الملاحدة. هل لله ذات؟ الجواب نعم. فبنقول له طيب وأنا لي ذات؟ أنا لي ذات ولا لا؟ الجواب نعم. إذن أنت شبهتني بالخالق. يقول لك لا، له ذات تليق به وأنت لك ذات تليق بك. قل له برضو إيه؟ امشي كده برضو في الصفات. الكلام في الصفات كالكلام كالكلام في الذات. وضحت كده المسألة؟ ذلك لابن المبارك قال إيه؟ قال من قال لنا كيف ينزل فقل له كيف هو، يعني صف لي ذاته، صف لي ذات. فإن قال له ذات ولكن لا أستطيع أن أصف كيفيتها، قل له أيضا وله نزول، لا تستطيع أن تصف كيفيته، لكن هناك كيفية. الجواب نعم، لكن لم يصل إلينا خبر فيها. إذن تسكت. أسكت أو أسكت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن الكيفية. يبقى زي ما لم يسأل يبقى تعمل أنت كمان، تسألش. أبو بكر سأل، عمر سأل، عثمان، علي. خد عندك قاعدة، إذا تكلموا تكلم، إذا سكتوا اسكت. واضح؟ هذا هو ده الاتباع. قال: قسم أثبتوا ألفاظ أسماؤه تعالى ونفى عنه ما تضمنته من صفات الكمال، وهؤلاء هم المعتزلة. واضح؟ وموجود منهم طوائف كثيرة جدا من الأشاعرة موجودين الآن. واضح؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهذه المرأة: أين الله؟ قالت وأشارت، قالت في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت. قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. يبقى يجوز هنا السؤال إيه؟ لأين الله؟ أنت عارف دكاترة الأشاعرة كلهم قد يكفرون العبد إذا قال أين الله، يقول لك أنت كده عايز تحيزه في مكان، تحيزه في مكان، إذن يحيطه المكان والزمان. وهو النبي عليه الصلاة والسلام لما بيسأل أين الله يبقى حيزه في مكان؟ واضح؟ خرافات. قال: قسم أثبتوا ألفاظ أسماؤه تعالى ونفوا عنهم ما تضمنته من صفات الكمال، زي مثلا المعتزلة يقول لك هو عليم لكن بلا علم، رحيم بلا رحمة، كلام فارغ. العوام والله أفضل منه، والله الذي لا إله غيره، العوام أفضل من هؤلاء الذين انتكست قلوبهم بهذه البدعة. كان داخل مثلا بفطرة سليمة، بدلوا فطرته إلى بدعة مريرة. الرجل دخل يعرف في فطرته أن الله في السماء، وأن الله رحمن ومن صفاته الرحمة، حكيم من صفاته الحكمة، نثبت له ونثبت له بأنه يرضى ويحب ويغضب ويسخط وإلى آخره. واضح كل هذه الأمور. والله العوام أفضل من هؤلاء. تعرف شوف حتى لما كان في الطائرة، كنا رايحين نعمل عمرة وركبين الطائرة، المضيفة جت بتوزع الايه اسمه ايه ده الواقي بتاع تقع في المحيط، يعني اسمه ايه طوق النجاة بتلبسه كده. فواحد ورايا بيقول لي: يعني هو طوق النجاة ده اللي هيمنع القرش ياكلني؟ بيهرج حضرته يعني، فهمني؟ فهي بتقول له ايه: احنا بناخد بالاسباب. اهي دي افضل من امه من الاشاعره. شوف دي اهي امراه متبرجه وفيها ما فيها، لكن فطرتها افضل من امه من الاشاعره. والله مش احنا قرانا لكم كتب الاشاعره؟ ها اللي بيعلموه في الازهر بينفوا الايه؟ نفات اسباب. اهي شوف بتقول ايه: احنا بناخد بالاسباب. لا، دول نفات اسباب. فبيقول لها: يعني خلاص ما احنا اخذنا بالسبب. بتقول يعني ربنا حكيم ورحمن اهم. شوف حكيم تتضمن صفة الحكمة افضل من امة من هؤلاء. العوام عندهم كده. لذلك اللي يقول ان امة الاسلام اكثرها اشاعرة كذاب. ده العوام بفطرتهم عندهم اصول انتكست عندكم، يقول لك اكثر الامة اشاعرة. لا والله كذاب. طب انت كده كل الطفل الصغير اين الله؟ يقول لك ربنا فوق في السماء. دكتور اشعاري يقدر يقولها؟ ده ممكن يكفرك انت لو قلت كده. يقول لك اوعى تقول تشير باصبعك كده، اتق الله ما تعملش كده. الله. طب ما هذه المراه فعلت هكذا امام النبي عليه الصلاه والسلام. أأمنتم من في السماء؟ لا مش دي ايه. أأمنتم من في السماء؟ سبحان ربي. مفهوم؟ فيجي يقول لك لا، ده اكثر امه الاسلام اكثرها اشاعره. كذاب والله. اسال العوام: هل لله عز وجل سبع صفات فقط؟ وربنا يعني لا يحب. اسأل أي عم كده ما جلس جلسة علم واحد قل له ربنا يعني لا يحب عبد، يقول لك يا أخي اتق الله. إيه لا يحب؟ لا يحب عبد ولا لا يكره عبد، إزاي يعني؟ آيات بقى. شوف اسأل عامي فقط، العامي فقط، تجد العامي عنده أصول أفضل من هؤلاء، لكن لوثت عقيدتهم وانتكست فطرهم بالكتب التي يقرؤونها اللي هم نفسهم مش فاهمينها. والله دكاترة يقول لهم يا أخواننا اللي عندكم ده اكتبوه، يقول له يعني إيه الكسب؟ يقول له أنا عارف ما هو مكتوب يعني إيه كسب. كسب يعني بيكسب. ليه الكسب يعني يكسب؟ وبدأ لهم سيئات ما كسبوا. كسب يعني إيه؟ يعني المال الحرام يعني؟ حاجات غريبة. نسأل الله السلامة. هم نفسهم يعرفوه، ما يعرفوا هذا الكلام، لأنه كلام مناقض للإيه؟ مناقض للفطرة. يقول لك ربنا يفعل لا لحكمة، ده بيتعلموه في الأزهر. يقول لك ربنا بيعمل الشيء أو يأمر بالشيء أو يفعل الشيء لا لحكمة. أنت لو قلت الواحد أي واحد عمي قل له كده ربنا حكيم ويأمر وينهى لحكمة، يقول لك يا أخي طبعا ربنا حكيم طبعا يا أخي. هذه إيه؟ أصول عندهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من انتكاس الفطر. قال وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، ده مذهب الجهمية. قال سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون والملحدون علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى آخره. ثم قال في السؤال 73 قال هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ الجواب نعم. يعني لو أنه مثلا أشرك في الربوبية هل يصير هنا مشركا أيضا في الإلهية ومشركا في الأسماء والصفات ويسمى مشركا؟ الجواب نعم. عبادة القلب الرجاء والحب والخوف والإنابة والتوكل، لو أنه أشرك في التوكل يصير مشركا ولا لا؟ يصير مشركا، فهي متلازمة. هذا معنى إيه؟ هذا معنى قول. طب نقف عندي، ما الدليل على الإيمان بالملائكة؟ نحاول إن شاء الله ننتهي من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل في المحاضرة المقبلة بإذن سبحانه وتعالى. قبل أن ننتهي أسئلة الامتحان، الأخ أحمد وزع عليكم؟ ها؟ طيب الله المستعان. إن شاء الله عز وجل الأحد المقبل مراجعة حفظ الأحاديث. واضح؟ عندك من الحد الأدنى 5، الحد الأكثر 10 أحاديث، يعني أنت وحفظك. واضح؟ من 40 نووية. نعم؟ أي نعم، يكون عليه درجة إن شاء الله داخل الامتحان. واضح؟ يعني يزاد على أمر الامتحان. إذن عندك الحد الأدنى 5 أحاديث والحد الأدنى إيه؟ 10 أحاديث، لأن الحفظ ومداركه بتختلف بين الناس. ممكن واحد يحفظ 10 أحاديث و20. واضح؟ يعني ليس عنده ذنوب مثلا زينا كده، مفهوم؟ يستغفر ويتوب وعابد. ممكن واحد بقى زينا كده يحفظ الحديث والاثنين والثلاثة والأربعة، الله المستعان. ها؟ لا، سؤال مهم جدا، ياريت تكون الطبعة واحدة، ياريت تكون الطبعة 40 النووية واحدة فقط، وإما كل شخص يأتي معه بالطبعة التي معه. واضح؟ يعني كل شخص يأتي بالطبعة التي معه، لأن الطبعات بتختلف، وأحاديث تأتي متقدمة، أحاديث تأتي متأخرة، ألفاظ هنا، مفهوم؟ نعم. الإيه؟ هو بيقول إحنا عايزين الأصل، أصل معتقدك اللي أنت فهمه. إذا أردت أن تبسط أكثر من ذلك فهذا لك أنت، أعرف أنا مداركك، أنت واصل لغاية فين؟ مفهوم؟ نعم. السؤال الثالث والسادس. السادس تكلم عن كل التوحيد اللي بقى تعريفه. ايوه، ما هنا الاول تعريف اجمالي، الثاني هذا بسط، ابسط ما تعرفه. وضحت؟ الثاني الاول هذا اجمال، الثاني هذا أن تبسط ما إيه؟ ما تعرفه عندك، ما في قلبك من العلم وما في صدرك من العلم أخرجه في هذا التعريف. والعلم إذا أخرجته من صدرك وقيدته بالكتابة هذا لا تنساه. العلم الذي تخرجه وتكتبه من حفظك ومن ذهنك هذا لا تنساه، هذا هو المراد. لذلك قل للذين حفظوا مثلا نصوص، واضح يعني يحفظ مثلا 10 أحاديث، احفظ انت مثلا، خلينا في الموضوع ده، احفظ 5 أحاديث او 10 أحاديث او اللي تعرف تحفظه، وبعد كده سمعوا كتابة، يعني اكتبوا سمعوا كتابة. ممكن انت تظن انك حفظته، لما تيجي تكتبه هتغلط، لما تيجي تكتبه هتغلط، يبقى انت لسه الحفظ ايه، الحفظ مش قوي، مفهوم هذا؟ لكن لما تكتبه ويطلع فعلا حق صحيح، الحفظ هذا لا تنساه. وان نسيته، وان نسيته بمجرد انك تراه تراجعه مرة اخرى، الذاكرة البعيدة تأتي به. ما هي ايه؟ لا ما هي اهم، هو كتب عندك اسم؟ اه لا هي ما اهم، بدا تصحيف، خدها مني سماعا بقى. بالنسبه لحديث اي مقبول، نعم، انتم شوفوا عندنا في الازهر يقول لك ان الفتاه كانت قاصده. هو اولا لا يجوز ان تساق الشبهات امام الناس، الشبهات واضح يعني، ده اصل لا تساق امام الناس. انت من اللي قدامك ده مش ابن تيمية يعني عشان يسرد لك اللي. فضل بيقول ايه هنا اشكال، بان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للجارية اين الله فكانت خرساء، واضح خرسة ما لا تتكلم، واضح كده، فاشارت الى الايه، اشارت الى السماء. الجواب عليها من عدة اوجه، واضح الجواب؟ لا افهم بس افهم، احنا نجيب القصة اولا من اصلها. حديث معاوية من الحكم السلمي، هذا حديث رواه الشيخان، حديث معاوية من الحكم السلمي انه كان له هذه الجارية، واضح، فعملت شيئا فجاء لايه ليضربها بالصوت، فقال النبي عليه، فقال سمعت صوت رجل خلفي يقول فإن الله أقدر عليك منك عليها. قال فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ قلت يا رسول الله هي معتوقة لله أو هي عتقاء لله، يعني أعتقتها لله. شوف مجرد الإيه، مجرد الكلمة. في رواية أنه قال هذه الكلمة بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام وسأل المرأة، لكن الشاهد أصلها إيه، أنها كانت جارية. طب انت سكت الموضوع ده ليه؟ انا عايز اقول لك ان الخرس عيب في شراء الجارية، فلو كانت خرساء ما اشتراها معاوية بن الحكم السلمي. فهمت عايز اقول لك ايه؟ الخرس عيب في الجارية، هو جايبها ليه اصلا؟ عشان يناديها، واضح؟ والخرساء معلوم في العادة انها تكون ايضا لا تسمع، فكيف اشارت؟ ها؟ فكيف؟ ما هو كيف أشارت؟ ما هو بمقتضى الكلام كيف سمع؟ يبقى الجواب الأول، تعال نتكلم بس الجواب الأول أنها لو كانت خرساء هذا عيب في ليه؟ في الجارية، فكيف يشتري أبو معاوية جارية إيه خرساء لا تتكلم ولا تسمع؟ الله، طب يسا عايز يناديها، هو أصلا أتى بجارية كي تخدمه، مفهوم؟ هذا أولا. الأمر الثاني، فكيف سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ثم أشارت، واضح هذا؟ الأمر الثالث، لو سلمنا بأنها خرساء، ماشي خرساء وما بتسمعش واللي انت عايزه، هل أنت تجيز الإشارة إلى السماء؟ يجيزه؟ طيب يبقى أقول له خلاص خليها خرساء وما تسمعش، هل أنت تجيز الإشارة؟ يبقى على مذهبك وعلى كلامك أنت، ها؟ يبقى عليك أن تشير بإصبعك إلى السماء، برضو أنت لو أشرت يبقى أنت حيزت على كلامك، صح كده؟ شوف أنت تأمل، أنا أول مرة أسمع الشبهة دي، لكن كويس تأمل في كلام المبتدع، ستجد في كلامه ما هو حجة عليه فيه. هم لا يجيزون الإشارة أصلاً إلى السماء بالإصبع، يقول لك مجرد أنك تشير معنى ذلك أنك إيه؟ انك تحيزه. طيب ماشي، هنسلم بكل حاجه لكم في الحديث. يبقى معنى ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اقرها على الاشاره. هل انت تجزي الاشاره؟ لهم كده. طيب جزاكم الله خيرا، واسف. ممكن ان شاء الله الاسئله دي نخليها مع مين؟ معك انت. طيب الجمعه المقبله ان شاء الله هي الاولى، هتكون في مسجد مش عارف اسمه ايه، ابو العوف ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.